اللي قلنا لي موجود السعادة سلامة يجي وخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بأثبت الأديان والمنعوث بأشرف الخلال. لا الخلال. صالح. وعلى آله أعمدة الدين وأمان المسلمين وقرناء الوحي بالاختلاف والانفصال لما بخالفهم ولا ينفصلوا عنه. لما كان وصول الكمالات العلمية والعملية من الرفيع شأنه العظيم سلطانه إلى العبد الحقير بواسطة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من الرفيع شأنه هو الله إلى العباد، كانت بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. العبد المطلق. أردف حمد الله بالصلاة عليه. من كان؟ ولا هو؟ لما كان مع النبي وصلاة إليه كان من النبي، من الله بواسطة النبي. أردف حمد الله بالصلاة عليه تشريفا لشأنه مع الامتثال لأمر الله سبحانه، إن الله وملائكته سواء، والعمل بما ورد فيها مثل ما أخرجه أبو الحسن أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل علي كرم الله وجهه عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلى علي فيه فهو أقطع أقطع. ويش به؟ لأن الأقطع قال من رجعت أصابعه إلى كفه. قال له يعني ما في بركة. أقطع أقطع ممحوق من كل بركة. ها؟ كلها إضافة. ما يشتي أكد ما هي من هنا، هنا من ذي عندك. لا لا ها؟ ليه ولما كان آله حافظ شريعته وخالفيه في أمته أردف الدعاء له والثناء عليه بالدعاء لهم والثناء عليهم، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد بن حنبل وابن حبان والدارقطني والبيهقي في السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحكمة ضالة المؤمن، أول ما به الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، الثاني في حجة عليهم. لأن الحديث خصوصا إذا كثرت روايته إحنا معنا قاعدة غير عدالة الرواة، هم طابقة القرآن ولا نحن. ورجلها ورجلها وش استبهار بالحق من ما يدى من الحق ما ضال لك من أين ما يدى أخذها؟ يدى مع أهل الأجزاء وما اجتمعوا قد قال قد ذولي أبدل أيوة ما هو شرط عاد أحسن اللي هو عن أهل البيت إلا لكن ده فيها فائدة من جهتين ذكر الرواية وحجاج على المخالف. نعم. والصلاة الدعاء، قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهي من الله الرحمة، هكذا في الصحاح. والسلام الأمان، الصحاح كتاب لغة، ما يقول قاسي بوي يعني تفسير لغة، تفسير لغوي لغوي. نصحاح القامز للقاموس، صحاح الجوهري، أو صحاح الستة. إيه والسلام الأمان، أي التسليم من النار والأمان منها، وإيثار الإثمية، قال والصلاة والسلام ما قال وصلي وسلم، ليناسب المعطوف المعطوف عليه مع ما سلف هنالك من أنه للثبات الدائم. نعم إلا لكن لعلها أهم. نعم. والسيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف، والمبعوث المرسل، ومنه كنت في بعث فلان أي في جيشه الذي بعث معه، الذي بعث مع القائد الجيش. لا ما هذا عنه، ما هي، لكن ذا بيسموه بعد الجيش الذي يرسلوه مع القائد الفلاني بيسموه الجيش بعد. والدين في اللغة العادة، والشأن، والدين في اللغة العادة والشأن، وفي العرف ما وضعه الله سائقا للعقلاء باختيارهم إلى السعادات الأبدية. غريبة ما ندري. ها؟ إيه. ما هي سابقا؟ سائقا. قبل هبدا. وكان دين محمد أثبت الأديان لبقائه ما بقيت دار التكليف. ما دري. نعم. الدين، الدين. إيه ما هو بيسوق الذي يعمل به للسعادة؟ آه وإذا قال والجن لا نقطع نشبر. والمنعوت الموصوف والخلال. والخلال جمع الخلة وهي الخصلة. غفر لهم دي سألوا منها قبيلة. وهي الخضلة، هو الآل أصله أهل بدليل أهل، لأن التصغير بيرد الأشياء إلى أصلها، إلى أصولها، ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالبا. آل آل آل آل لا يقال آل إلا لمن لهم شرف. تمام. لا تستعمل الا في ذا. اصله قال اصله ما قال انه ما في ذا. قال ولا استعمل. لا هو اصله. اصله اهل. ولا يستعمل الا في من لهم شرف. بيستعمل في ذا. اصله صح. يعني لمن يشوفه نسبة إلى آل السلطان ولا آل الملك ولا آل النبي ولا قال آل الحجام ولا آل الحيك ولا يعني يقول الشرف يعني يقول لو ما هو شرف لا قال إن عبد الله بن الزبير قال لأم سلمة رضي الله عنها قال إن في نفسي علينا شيئا آل الزبير شيئا آل الزبير قالت رحمك الله متى صرتم آلا ولما كان الدين لا يستقيم إلا بهم لما يجيء في الإجماع إن شاء الله تعالى كانوا أعمدة له والأعمدة جمع عمود وهو ما يبنى عليه البيت أصبح هذه بنت ارتكز عليها الخيمة إذا سقط سقطت كلها الوسط لا هذا يهبوا في وسط الخيمة وأشار بقوله أمان المسلمين إلى الحديث النبوي وهو أهل بيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء وبقرناء الوحي إلى آخره إلى نحو قوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نعم أشار إلى نحو قوله عبد الله ما عشان عنده كتاب فرح عبد الله شرح كتبه شرح مش بغير شيء عشان عنده كتاب لا أنا إنه نعم لأنه فيه الألفاظ خيرة في روايته ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وقوله في بعض الأحاديث وهما لا يختلفان بعدي أكتاب العترة وبعد فهذا غاية السؤال في علم الأصول غاية السؤال كم سؤال إلا السؤال وبعد فهذا غاية السؤال في علم الأصول بعد هنا من الغايات المقطوعة هذه اكتبنا عن الإضافة حذف منه إما حذف منه أما وعوض عنها حذف منه أما وعوض عنها الواو اختصارا ما قال أما بعد قال وبعد مع الربط الصوري إذا حل الواو بدل أما لأن أما ما فيها صورة رابط إذا رابط في الصورة من قبله وبعده الحمد لله والصلاة على النبي وآله نعم الواو دي فيها عرب صوري ما تقدم لا ما في عرب لا ها الصورة ما هو ربط واقعي تمام بيجوه أخسر منها عنها بتربط مثل ما ربطت تياك ها؟ الواو عندها بخمر الواو ما هو لا الواو بصورات الواو هنا الخمر حقيقة وينها إذا به معطوف معطوف على حقيقة يعني معطوف مشرك مع ما قبله إذا ما بعدها مشرك مع ما قبله فهو عطف حقيقي إذا هو مشرك فهو حقيقي إذا هو مشرك إذا هو مشرك إذا ما هو مشرك ما هو إلا ربط صوري ما هو مشرك ما هو ما مع ذاك محل اللي معطوف عليه يعني إحنا فيها رب مثل ما في أما رب نعم أما اللي عاطفة من هي الحمد لله رب العالمين أما بعد لا مجرد لا وش ما مجرد الله تعالى لا مجرد لا مجرد لا لا جو مشرك في حكمه في الأعراض حقه ما بيقولوا أما بعد كما بدعوا بهذا الشيء أنه اختصر عاو اكتفى بالله الواو بدل أما وهي أي أما إما مقدرة في نظم الكلام فهي العاملة فيه أما جاء الجزم ذاه معنى مهما يكون من شيء وإذا جت الفاء في جوابها إيه علق بها الضرب وهو إيش والاسم اللي بعدها فتكون أما هي العاملة في الظرف نيابتها عن الفعل المحذوف وهو يكون من شيء على أساس أنها معنى مهما يكون من شيء مهما يكون من شيء بعد حمد الله والصلاة فهذا غاية الصلاة فهي العاملة فيه والفاء بعده لأجلها لأجل أما سواء أو غير مقدرة والعامل ما يفهم من السياق مثل أقول سواء جو العامل في الضرب والفاء على توهمها قال هو العجيب انت بالفاء ما عب الشيء اما مقدره قال على توهم على رايح ها لم اصلا لما كان المكان مكانها وجدت المجيء فيه بيجبر التوهم والإشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظها أو المركب من اثنين منها أو من ثلاثتها الذي أشار إلى حين قال فهذا يعني بيشير إلى المرتب في ذهنه سواء ما بيشير إليها ولا بيشير إلى ألفاظها أيه صوتها مقطع بالحروف ولا بيشير إلى نقوش ألفاظها كتابتها أو المركب من اثنين منها إن المعنى والألفاظ ولا المعنى والنقوش ولا الألفاظ والنقوش وهكذا ولا النقوش والمعاني ولا نقوش ولا بشيء حتى بتعمل نشيل إليها لا نشيل إليها قال قرطنا نقوش ولا الألفاظ قلت لها قريب بدهم كلها ايه قلت لها هي بس كلها ولا ما قرطنا كلها وش نقوش أنت لو وش المعاني ولا كتب نقوش المعاني نقوش المعاني هو يعني كتابك أرادتنا بالشيء فجأة إيه قبته الله بيتصور الكج لما نسترفته وما هو كلنا إيه ما نسترفته لما بيشوفه يعني كذا جملة سو وين نقوش جمعي ما فرق بين النقوش والألفاظ؟ النقوش الألفاظ ولا الألفاظ؟ الله داخل ابن الخطبة وإنك ده دي فكتا الألفاظ سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده، إذ لا وجود لواحد منها في الخارج، ما هي إلا في الذهن. لا توجد، لا النقوش ولا الألفاظ في الخارج، ما هي إلا في الذهن. لأنه بيشير إلى الكلي. شوف، عندما بيشير يقول هذا، ما يشتي ذاك الذي بيكتبها، ولا الذي بينسخوا عليها، ولا الذي برجع يطبعوها. ولا نفذ ذي. ولا ذاك النسخة الذي في صنعاء، ولا الذي في القاهرة. ولا ذاك راها والله. يشتي ذاك الكتاب، الأمر الكلي الذي هو فده. ولا نفذ ذي. لا أمانة ما يشتي. أنا ما أتابع جوش كده. أيوة هذا بدو يجي، بدو الأمر كله. الله ده ما هي لما فادي. من الجماعة جدا ها. الله ما هو من الجماعة مبلغ تياك. ما إيش من الجماعة جدك. من الجماعة مبلغه. قال لا ما سخو على جو ما عاد. مبلغه. ما عاد هم شاري له. الأمر الذهني وش معه؟ النبوش ولا المعاني ولا الألفاظ وش معه؟ لا يا أمر الكلي عندك هم اللي عاد الإشارة إلى بس ما بحاجة. نعم. نقول الأهم عندها معناه معنى هذا الكلام. إيه. إذا كتبت هذا المعنى موجود. قد يشير إلى ألفاظها ونقوش ولا إلى ألفاظها ومعانيها ولا إلى معانيها ونقوشها ولا إلى معانيها وألفاظها ونقوشها. الأمر كله مثل حيوانات. نعم. قد يريدها يريدها تياك الألفاظ ومعانيها المخصوصة. إشارة إليها أو إشارة إلى معاني تياك الألفاظ المخصوصة. أو إشارة إلى الألفاظ والمعاني والنقوش جمعا. والدرج والدرج تحت كل كتاب ولا كل معاني من المعاني. أيوه. فإن قلت أنا في وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس، كيف تقول ما بشي وجود في الخارج وبدي نقوش ومكتار؟ أجيب بأن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصيا، وما يشتم الشخصي يعني معين هذا ما يشتم الكل. فإن قلت أنا في وجود النقوش في الخارج خلاف نفي وجود الكتابة في الخارج، كيف تقول ما بشي في الواقع كتابة؟ كتابة؟ لا حاجة ما كتبت. إلا لا لا لا لازم كتبة. ولو كتبة ما الإشارة إلى؟ وش؟ الإشارة إلى ما في الذهن. لا خلاف المحسوس. عندنا في نقوش في الواقع. لا حاجة. بالراحة وكتبة ولا؟ أيوه. بالراحة حاجة وكتبة. نعم. أخي تمام هذا كذا عادي هذا أول أول شيء. قال سوا إلا أمر في الذهن. الأمانة. يعني ما لا تقدر من قبائل اختلف المعنى. عادي سوا. ما قال. قال سوا سوا كتب ولا ما كتب. ما قال ما تمينا. لا الأمانة إنه ذي وابن حسي. قال عينا الإشارة إلى هذا الحين. إلا ما نكذب إياه. لا أنا نفس الواقع. لا خبر جاوب كذب المهم. لا حين بيجابرنا من بعد. نافش شعبي جابرنا بعد ما كذب المهم. كيف تقول إن هذا ما بشي وبدو محشي قد بهت العين؟ اه ما بشي هم لا لا لا لا كلام سيدي عبد الله سيدي أحمد مسفر. أي معنى سيدي أحمد مسفر فجيب بأن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصيا، ومن البين أن ليس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الاسم. أشتي ذياك الكتابة ذي ثبرت ولا ذي كتب فلان، إن اسمه غاية السوء في علم الأصول واحدة. له اسم شخصي وانتم غيره ما عاده. ما فجيتي كل معاني توصل إلى الفقه هو. لا أشتي الكتاب بأي طريقة كتبوه بأي سواء لفظ سواء كتب سواء كان محفوظ سواء كان ناو. أنا أشتي أي معنى. لا لا لا لا لا لا لا. لا خذ إلا اشتي من الكتاب ريا نفسه ما بالله سواء كان في هو إشارة إلى ما في الذهن سواء خرج إلى الخارج في شكل ألفاظ في شكل نقوش في شكل معاني في أي شكل. يلا بلا معنى ولا تسمية، بل الغرض وصف نوعه وتسميته، وهو النقش الكتابي الدال على تلك الألفاظ المخصوصة الموضوعة بإزاء المعاني المخصوصة، أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم. بيها الكتاب يشارك ذيها، ويشارك ذي كتبوا في زمان الإمام يحيى، ويشارك ذي كتبوا في زمان الإمام المتوكل، ويشارك ذي كتبوا في زمان الإمام الحسين. أعم من أن يشارك ذيها ذي. الاسم الاسم اسم الكتاب غاية السؤل في علم الأصول. سمع سمع سمع غاية السؤل في علم الأصول. ما هي اسم الكتاب محدد شخص، بل هي اسم الكتاب ذي فين ما تشخص يتشخص، فين ما تشخص يتشخص. نسخت الداند بخطك، كتبها ذا بخطك. لا احنا عدتها وقال بعد عندك قالها عنها أحمد ليه. من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك. دعناك الجواب. نعم من أن يكون ذلك الكتاب ولا ذي في مصر ولا ذي. قالناها عم. فو اسم اللي ما يشملها كلها. وده ما هي إلا من مصادقة. ما هي هي. لأنه لا حضور لهذا الكل. ما بالشيء حضور في الخارج. مثل ما نقول الإنسان حيوان ناطق. وصدق على هذا وصدق على هذا وصدق على هذا وصدق على هذا ما صدق سواء. كأننا نسأل على الإنسان إذا نسأل على الأصل. ها؟ يقال أعم أن يكون ذلك الشخص أو غيره ما يزال في ذلك. لا في مفهوم الكتاب، في مفهوم كتاب غاية السؤال في علم الأصول. أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم. ولا شك في أنه لا حضور لهذا الكلي في الخارج، فالإشارة إلى الحاضر في الذهن على جميع التقادير. هذا يحمل الحاضر في الذهن، يعني خلاف ما قال أنها محفوظ نمجحها محفوظ. ما قال لم يجحص محسوس. لكن لم يقول. ليس الواحد يعني حقا هي لا شخصية. ولا يكون قال لا شخصية. وش هو؟ هي بأن الحاضر من المسيح يقول لا شخصية. هذه في الخارج. هذه في الخارج. ولو قلت أهتم شخصي. هذه في الخارج ما هو لا شخصي. ولو هو ما بنا في الذهن. لا يا خبير وش كف في الذهن وخارج. هذه في الخارج ما هو لا شخصي. يعني في الخارج مش من الخارج. طيب. دي في الخارج ما هو لا شخصي. فيكون استعمال لفظها على سبيل المجاز تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس، تنبيها على ظهوره وترغيبا وتنشيطا، وغاية الشيء مدى. نعم وغاية الشيء مداه وطرفه، والسؤل الأمنية والطلبة، فعل بمعنى مفعول كخبز بمعنى مخبوز. سؤل قال فعل الخطف أنا وأكل بمعنى مأكول أكل جو فعل وأكل بمعنى مأكول. فإن قيل ليس المشار إليه إلا مسائل علم أصول الفقه، والظرفية فيه تقتضي تغاير الظرف والمبرور، لأن قال فهذا غاية السؤال في علم الأصول سواء. وجاءوا ما المشار إليه في قول هذا لا علم الأصول، كيف يجوا بدا الظرف والمبرور شيء واحد سواء. قال هذا في علم الأصول هو يشتينا واحد كيف بايش برجع الظرف المظروف بعض؟ هم متخايلين. قلنا. لا الحالة الظرفية تدك تضي تغير الظرف المظروف. غلط. قلنا قد أشرنا إلى أن الإشارة إلى في قول هذا هذه هو الغاية ما هو علم الأصول. كيف أن الغاية في علم الأصول قبة ظرف ومظروف وشي واحد. قلنا قلنا قد أشرنا إلى أن الإشارة إلى أحد معاني سبعة فيكون المراد بعلم الأصول أحد خمسة معان وهي الملكة والعلم بجميع المسائل وبالقدر المعتد به الذي يحصل به الاستنباط ونفس المسائل جميعا ونفس القدر المعتد به. فإذا لوحظت تلك مع هذه حصل 35 احتمالا يقدر فيها مضاف هو إما البيان أو الحصول أو التحصيل حسب ما وجده العقل السليم مناسبا. وإما البيع وش يقدم فيها فرقية هذا أو كل هذا علم الأصول في بيان أو وش علم أقول هذا سؤال في علم. قدمنا أن الإشارة في قوله فهذا إلى أحد معاني سبعة جاهل النقوش ولا المعاني ولا الألفاظ ولا المركب من اثنين منها ولا المركب من ثلاثة مفهوم ذا الكلام. يكون هذا في علم الأصول. وإيش معنى علم الأصول؟ قال إما ملكة علم الأصول ولا بيان علم الأصول ولا تحصل ولا حصول اسمعوا لا وجو المراد بهذا جو المراد بهذا أحد السبعة الماضية وجو المراد بعلم الأصول حين قال في علم الأصول إما الملكة ولا العلم بجميع المسائل ولا بالقدر المعتد به ولا نفس المسائل جميعا ولا نفس القدر المعتد به من المسائل ونقدر قبلها مضاف ما البيانها يعني فهذا غاية السؤال إما البيان علم الأصول أو لحصول علم الأصول أو لتحصيل علم الأصول حسب ما وجده العقل السليم ناسك وتضرب يفيده نعارة تطلع 35 أيوة بين ما عاد الشيء واحد خرج تقدره ب 35 نحبه ابي تضرب تياك في تياك 7 في 5 خلاص قبل اختار لها واحد مع يشتي انك تقدرها جرها قبل اختار لها واحد منها مع يشتي انك تقدرها كلها. واذا قال حسب ما وجده العقل السليم مناسبا إلهنا الملكة يا أخي اسمع لا لا تقرأ مثلا ذا الحين في النحو وتحصل لك مقدرة على معرفته سواء ما هي تياك ذي في القطر ولا هي تياك ذي في الجرومية ولا بل هي الفائدة ذيك حصلت لك منها مجدي فائدتك الشخصية يعني المعلومات الشخصية الخاصة بك لا عاد هاتي ما هو انك تغير كنت سيئة قم معك انت معرفة الثقافة عبارة عن الثقافة هذيك حصلتك هذا الحقيقة المعاني هي المعاني قال وش الملكة الملكة الملكة هي الثقافة العامة اللي بتحصل غير معناها ها جاك الملكه كيف انك قدرت تحافظها بعباراتك انت وتعبيرك انت معها؟ قال لك عبر عنها بغير ما يقول. ايوه ما عندها عبارات تكتب فيها دراجتها. هذا الملكه. هذا الملكه. والعلم بالمسائل. نفس المسائل زي ياك قديم عنك مرجومه في ذهنك. والله ما معك. العلم يدور الى نفسه.